طيب يا طيب نوريكم الحين صورة ال ضرب المصوغ وصورة نسج الغزل. استغفر الله واتوب اليك يا ربي. هذا شو؟ نعم. استغفر الله واتوب اليك. طيب بسرعة بس تبطي أسألهم أشرح هنا. لا نفسي ترى. طيب وين القلم؟ هذا الآن هذا عندكم الآن هذه صخرة فيها ذهب حتى يخرج هذا الذهب الأصفر. الأصفر هذا ذهب يوضع في فرن حرارته عالية جدا فيذوب تذوب الحجارة. أعيد الشر من قبل شغال. طيب أنا بعيد الشرح أنا ما أعرف سمعتوه ولا لا. الصورة طيب خلاص ما يحتاج خلاص يرسل لكم إن شاء الله عندنا الشبكة ما تساعد ما تساعد الشبكة. يرسل لكم إياها الشيخ البراء والشيخ جلال عليكم لأن أحب يرسل لكم تشوفون ذهب قوالب ثم تصنع ويرسل لكم خواتم غيرها ثم يرسل لكم أيضا الخيوط يعني متقاربة ثم يصنع منها السجاد والثياب وغير ذلك. طيب